يوسف إدريس كاتبا مسرحيا. يوسف إدريس كاتبا مسرحيا برنامج خاص من تأليف عبد الغني داود، إخراج إبراهيم الدسوقي. انتظرناه طويلا فلم يعد منذ أكثر من 9 سنوات، ولم يعد بعد إلى عالمنا. اختفى فاستبد بنا القلق، وها نحن مجتمعون عند بابه المغلق قلقين. نحن أبطال مسرحيات السبع، ألمحوا من بينهم قمحاوي. قمحاوي هذا الفلاح العريق الذي لم يحصل على حقه في ملك القطن، والصول فرحات الذي ظل يحلم في مقعده بجمهورية الأمانة والعدل في جمهورية فرحات، وساعد الجبان الشجاع في اللحظة الحرجة، والفرفور الحزين الساخر الضاحك في الفرافير، ومحمد الثالث أيضا الذي ضيعه عقله في المهزلة الأرضية، والأخ الذي ضيعته الأيديولوجيات في المخططين. وها أنا ذا آدم العالم الذي استطاع أن يقوم بالمعجزة ويحيي الموتى في الجنس الثالث. هذه الضجة ماذا تريدون؟ نريد المؤلف. المؤلف نائم فلا توقظوا. نائم منذ 9 سنوات يا دين النبي. يا أخي رد علينا. هل أنت قريبه؟ ليس بالضبط. أخوه؟ شقيقه؟ لا يا عمي. إذن فمن أنت؟ أنا شيء آخر تماما. لا، هذه حيلة، مؤامرة. أنا أعرف به منكم، فأنا ويوسف إدريس ولدنا معا عام 1927 في إحدى قرى محافظة الشرقية، وتخرج في كلية طب القصر العيني عام 1951، وعمل كطبيب بالقصر العيني ثم في صحة مدينة القاهرة إلى أن استقال عام 1960 والتحق بالصحافة كاتبا بجريدة الجمهورية. كلنا يعرف هذا. أنت تدعي لنفسك صلة ومعرفة به أكثر منا. قل لنا من أنت وأرحنا يا أخي، أو افتح لنا الباب لنلقاه، فقد اشتقنا إليه كثيرا. لن أقول لكم من أنا حتى يعود كل واحد منكم إلى نفسه. نحن أكثر من 100 خرجنا من بطون الكتب، ومن الصعب أن يعود كل واحد منا إلى نفسه. ستجد بيننا من جميع الطوائف والمهن. أنا مثلا زعيم، وهذا صنباطي، وزوجته وابنته من الأعيان، وهذا قمحاوي الفلاح وزوجته وولداه، وآخرون في مسرحية ملك القطن، وهذا هو الصول فرحان، ومعه الكثيرون ممن يترددون على أقسام الشرطة في جمهورية فرحات، الكمساري وسائق الطرام والعساكر، ثم أسرة الحج نصار صاحب ورشة نجارة، وولداه سعد طالب الهندسة، ومسعد النجار في الورشة، وزوجة الحج نصار وولده الصغير وابنته الصغيرة، وزوجة مسعد وابنة الحج نصار العروس في اللحظة الحرجة. وهذا هو الفرفور، أشهر شخصيات المؤلف وزوجته وأولاده، والسيد وزوجاته وأولادهم، وجمع من المتفرجين في الفرافير. وهؤلاء هم الإخوة محمد الأول والثاني والثالث، وأبوهم وأمهم وجدهم وزوجاتهم، والدكتور حكيم، والتمرجي صفر في المهزلة الأرضية. وهؤلاء هم من طعنوني من الخلف في المخططين. أنا الأخ الذي صنع الثورة واكتشف أنها لم تؤدي إلى إسعاد البشر، فأراد أن يعيد النظر في أفكاره فمنعوه. هؤلاء هم المنافقون والانتهازيون الذين حولوني إلى مجرد شعار أو شارة، وهم بالترتيب أهو كلام فركة كعب، دكتور عبد الواحد، عريق 56 غربية، طعمية ألماز، أخصائية السعادة الزوجية، وموظفون من رئيس مجلس إدارة وخلافه. وها أنا آدم ومعي مساعدتي في المعمل، مساعدتي نارة، ومعنا أشجار التمر حنة والجميز والصنط والنخل، ومعنا أيضا الكاهن والعالم اللذان قابلتهما في عالم هي، وهلدا، هلدا العالمة الألمانية. ازدحم المكان ولن يطيق المؤلف أن يخرج إليكم، كما أنكم لن تستطيعوا أن تعودوا إلى أنفسكم الحقيقية، لذا لن أستطيع أن أوقظه. سننتظرك، أنا منتظره هنا إلى يوم القيامة. أنا لا أعرف مهنة بعد الفلاحة إلا الانتظار. ماذا دخلك أنت؟ افتح لنا الباب وسنرى بأنفسنا. كن رقيقا، نحن نذبل ونموت. من فضلك لا تتدخل بيننا وبين مؤلفنا. لكنه لن يسمعكم. إن كان نائما سنوقظه، وإن كان مسافرا سننتظره، وإن كان لا يريد لقاءنا فليسامحه الله، وإن كان لا يحبنا فنحن لا نبادله هذا الشعور، وإن كان يهوى الغموض والأسرار والألغاز فنحن جميعا أذكياء. نعم أذكياء، وخلاصة أفكاره، ويستطيع أصغر واحد منا أن يخاطبه. أما إذا كان هذا الصمت موقفا سياسيا فإني أقنع. أتسمعونني جيدا؟ أنا أعرف به منكم، إن كنتم حقا أبطالة فتكلموا بلغتكم التي خلقكم بها، فربما يوقظ هذا شيئا في نفسه فينهض للقائكم. لقد أكثرت من الأسئلة ولم ترد علينا. من أنت أولا؟ لن نبارح هذا المكان. اسمعوا مشورتي إن أردتم ظهوره. نحن لن نتكلم معك، نحن نريد مؤلفها. لن يسمعكم يوسف إدريس إلا من خلالي. نحن لا نعرفك ونريده هو، سنكسر الباب. لن تستطيعوا، فالباب الذي أمامكم ليس بابا عاديا، أنا أعرف سره. يوسف إدريس مشغول عنكم الآن بأموره الخاصة، فلا تزعجوه، هذا باب سحري. لماذا نسينا؟ لماذا؟ هل لم يعد لديه أسئلة تلح عليه فيطرحها فوق خشبة المسرح كما تعود دائما؟ نظرا إذا قلت إنه ربما أدرك أن اقتحامه لميدان المسرح كان اقتحاما لميدان غير ميداني، أو ربما كانت مسرحياته هذه مجرد زيارة وما زال يعتبر نفسه ضيفا. زيارة وإن طالت. أو ربما أدرك الآن أن حديثه عن المسرح كان أفضل بكثير من إبداعه فيه ففضل السكوت. يا إخواني لا تظلموه، إذ ربما فضل الصمت إلى حين أو هو مشغول عنا ليجهز عملا آخر. كل ما نتمناه ألا يكون قد نسينا وفقد الشغف بلعبة المسرح. عودوا إلى طبيعتكم الأصلية التي يعرفها. لن نعود إلا إذا عرفنا من أنت أولا. أنا لا تخافوا، أنا شيطان الفن إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام قولا من رب الرحيم. إذن ليس هناك من سبيل سواي. أمرنا إلى الله. مستحيل. هذه شعوذة. عودوا من حيث أتيتم إن أردتم. ادفنوا أنفسكم مرة أخرى بين الصفحات إن أحببتم، فلن يستيقظ المؤلف إلا على أصواتكم الحقيقية. لا بأس، سأبدأ. أنا محمد الثالث، أحد شخصيات مسرحية المهزلة الأرضية، خامس مسرحيات المؤلفة، والتي عرضت عام 1966. تعال يا أمي، عودي معي إلى نفسك. أنا ما كنتش أعرف إنك قاسي يا تالت كده. أنا مش قاسي، أنا بتألم، أنا بعمل كده من ألمي. أنا الأول كنت أشوفك فحس إني شايف نفسي، نفس اللي بحبها أكتر من نفسي، شايف الإنسانة الوحيدة اللي في العالم اللي معرفش هي بتنتهي فين وأنا ببدأ منين. الاتصال اللي بقيت أحس إنه أقوى وأعظم وأروع حاجة في الدنيا، وإن الدنيا من غيره عالم كئيب غريب ماليش دعوة بيه. أشوف عينيك عليا، أنا لما بشوف وشك ملامح من كتر ما نعرفها وحبيبها ما نشايفها، ما أقدرش أشوفها، ما عرفش أشوفها لأنها ملامحي أنا وملامحك وملامح الحياة وسر الحياة كلها مع بعض. لما راح ده كله انقطع بوحشية البشر، مين المسؤول ان اهم جزء من روحي ينشف ويموت؟ مين المسؤول ان مرة واحدة افقد الونس وابقى وحيد في العالم ماليش بأي اتصال؟ انكسر الكوبري اللي بيوصلني بيه، وانتهى الحنان اللي كان بيربطني ويحميني منه ويحميه مني. مين المسؤول عن شعور التوحش اللي انتابني؟ مين المسؤول عن اني باستمرار حاسس اني مجروح واني مطعون واني فقدت الامان؟ عمري كله مستعد اضيعه علشان استريح مرة واحدة بس وابصلك فيها فحس انك امي. هل تستطيع أن ترد على هذه الأسئلة؟ هذا جنون، جنون بالحياة أو من الحياة. إن مأساتكم أن الجميع يريد أن يملك، ولم تتواءم العدالة مع الرغبة في التملك. هذه كلمات ناقد، أنا أريد جوابا شفيا، أريد المؤلف. لقد قبلتم الشرط، لابد وأنه سيسمعكم عندما تتكاثر أصواتكم الحية الصادقة. يا أمحاوي، هل ما زلت خائفا؟ لا تخشى شيطان الفن، فهو شيطان لا علاقة له بالشر، وإنما سماني بهذا الاسم العرب الأقدمون، لكني لست شيطانا كما ترى. اسمع يا فند اسمع، واني طبعا بكلم صنباتي صاحب الأرض اللي بشتغل فيه، وهو صنباتي موجود. أني حدايا كلمة واحدة بس، حسابك ده مش داخل عقلي. ظلم ايه ده يا ناس؟ ظلم ايه؟ هي الدنيا خلص منها العدل؟ اشتغل 6 أشهر أنا ومراتي وولادي واللي اكريهم كمان، وكل دي ب5 جنيه. يا ناس الواحد يقتل له نفر ويروح اللومان؟ هو ما فيش عدل يا خلايق، هو ما فيش عدل. سمعتني يا حضرة المؤلف؟ انا لسه بزعجه. يا عم امحاوي يا ملك القطن الحقيقي، انت ابن المؤلف البكر، ولا بد أن صوتك سيرن في أذنيه، لكنه لم يفق بعد. تأكد أنك من أعز الناس على المؤلف، حتى إن أحد النقاد الكبار قد تنبأ ببداية عهد الفلاحين على المسرح بعد ظهورك، وللأسف لم تتحقق النبوءة، لأننا لم نشهد بعد ذلك فلاحا واحدا في مسرحيات يوسف إدريس الست الباقية. وقال أيضا أصبح من غير الممكن بعد هذا أن يزيف كاتب حياة الفلاحين على المسرح أو يضحك منهم. وللأسف ما زال الكتاب يفعلون ذلك حتى اليوم. سامحهم الله. أنا الصول فرحات، وجمهوريتي قايمة على الأمانة والعدل والمكن، وحالا مكن جه من ألمانيا والمهندسين والصعايطة اشتغلوا وراحوا زرعين لك الصحراء كلها. شوف بقى الرملة دي لما تنزرع الإكس يمشي فيها 7 أيام ما يحصلش أخذها. وأهم من ده وده إن مفيش قولة حاجة اسمها دوابيت ومحاريت وسواق وكلام فارغ من ده، كله مكن. الري بمكن والدراس بمكن والسباخ بمكن، وحتى كمان فيه مكن يجمع القطن ويعيش البرسيم. والفلاح اللي عليه العمل مفيش قولة جلابية طاقية بشت معرف إيه، كله بدل. بنطلونات كاك لحد الركبة، وبرانيط بيضة، وجزم بنعل دوب ما يدوبش أبدا. والفلاحين يسرحوا طوابير يشتغلوا لغاية الظهر وبعدين يرجعوا طابور، والنسوان كذلك. بس دول في غيط ودول في غيط، والبيوت كلها حجر ولمض الجاز تبطل خالص، كله كهربا والسحب على صاحب الأرض. وكل صف بيوت له ميز ياكلوا فيه ويرجعوا لبيوتهم يأيلوا، وبعدين العصر طابور على المدرسة يقروا ويكتبوا ويعرفوا اللي ليهم واللي عليهم. جمهوريتك يا صول فرحات تجعل أي مؤلف يعود للنوم ويحلم. لا في عرضك إلا النوم. هل تحب أن تسمع رأي الدكتور علي الراعي في هذه المسرحية؟ أنا لا يهمني كثيرا رأي النقاد، لكن هذا يهم المؤلف فلنسمعه. الحوار في هذه المسرحية يستخدم كأحد وسائل الاتصال وكعامل مساعد من عوامل رسم الشخصيات وتدعيم الجو، وهي مليئة بالحركة المادية، ومركز البوليس هو الوحدة المكانية، وقد استطاع أن يجعل من هذه القصة مسرحية متكاملة، بل استطاع أن يجعل من هذه المسرحية أوضح وأقوى تأثيرا وأشد جمالا من القصة، فقد أراد أن يكتب مسرحية من فصل واحد، فإذا به يضع بداية عميقة الأسس ومتينة، فهي مسرحية كاملة كانت جديرة بأن تصبح عملا فنيا كبيرا لو أنه أتم. هل يسمح لي سيدي الدكتور أن أعلق على حديثك؟ حسنا. أين هي هذه الحركة المادية التي تتحدث عنها؟ لقد ظل الصول فرحات ساكنا على مقعده الساكن يحكي ويحكي عن عالمه الجديد طوال مسرحية كل أفرادها يتحركون بالزنبلك أو بحبال العرائس. لا تقاطعيني من فضلك. أما في ملك القطب فالصورة الاجتماعية فيها أغنى بكثير من أن يحتويها فصل واحد، لأن يوسف إدريس كان مهتما اهتماما كبيرا بالصراع الطبقي في الريف، ويتأمله من عدة زوايا وعلى عدة مستويات، ويرسم لهذا التأمل نموذجا مركبا دقيقا. لكن حدث تجاوز مفاجئ لقمة الذروة في هذه المسرحية، وسعى المؤلف لتلافي هذا الانهيار فلجأ إلى إحراق القطن كمفاجأة مسرحية. الدور علي. لا لا لا لا لا لا لا. الدور علي أنا يا فرفور. فاللحظة الحرجة ظهرت عام 1958. اسمعوني اسمعوني لو سمحت. بعد أن اكتشفت نفسي في نهاية المسرحية. يا سلام، أول مرة في حياتي أحس إني مش مكسوف إن لي أم. أول مرة أحس إن ظهري محمي وإن راجل أقدر أحارب مليون مليون. تعالي يا كلب قرب عليا، تعالوا كلكم، تعالى جيش الإمبراطورية بحاله، أنا أدكم، أنا أكبر منكم، أنا مش هخاف مش هخاف. الدم ده دم أبويا، مش هشيله من هنا، وكل ما أشوفه هغضب وكل ما أغضب هضرب. تعالوا يا كلاب، تعالوا يا كلاب، وحق أبويا الشهيد. هذه مسرحية لم تصور كفاح شعب بورسعيد على حقيقته. يا أنسة، بل لقد أسرف المؤلف في تصوير الجو العائلي الذي كان يعيش فيه الحاج نصار وولداه مسعد وسعد على حساب الفكرة الرئيسية. للدكتور عبد القادر القط رأي مخالف. فهو يقول: هذه مسرحية اجتهد فيها يوسف إدريس أن ينقل الشعور بالقومية من صعيدها العاطفي إلى صعيد فكري جديد، وقد رسم المؤلف فكرته على ثلاثة مستويات مختلفة: المستوى الفردي المطلق عند نصار، والمستوى الثقافي النظري عند سعد، والمستوى الطبيعي السليم عند مسعد. ويضيف خيري شلبي تفسيراً آخر لهذه المسرحية قائلاً: إذا كان الخوف هو موضوع اللحظة الحرجة البارز، فلعل الموضوع الأساسي لها هو ما خلق هذا الخوف الذي يعتبر في حد ذاته موضوعاً درامياً من الطراز الأول. دوري! هذا دور الأخ في مسرحية المخططين، فهو لم يتح له فرصة الظهور على المسرح منذ نشر المسرحية في مايو عام 1969 في مجلة المسرح. هو أنا مظلوم حتى في الأدوار؟ أنا بوجه حديثي ده لإخواني اللي صنعتهم وضيعوني. إحنا مؤسستنا اللي بدينا بيها يا سيدنا بتاع اليوجا، فاكر؟ اسمها مؤسسة السعادة الحقيقية، بس مش للناس، ليكم انتم. واضح جدا انكم سعدة ومبسوطين وموزعين مناطق النفوذ وكل شيء رائع وجميل في نظركم. حدش فيكم سأل نفسه هل السعادة الحقيقية اتحققت للناس؟ هل الناس سعدة فعلا؟ دي عندكم مش مشكلة، انما عندي انا هي كل المشكلة. اللي لدي اجتماع فاصل وعاوزكم تعاونوني بالضبط زي اول يوم ظهرنا فيه للناس وبقينا علني. احنا بالتخطيط حققنا الخطوة الاولى. ايوة صحيح، كان لازم السادة تزول، كان لازم العالم يتخطط، انما هل وصلنا للسعادة الحقيقية بجد؟ ده اللي بشك فيه واللي بقالي سنة بشك فيه. مش معنى كده ان عايز الدنيا ترجع سادة زي ما كانت، انما العالم مش ممكن يعيش ابيض واسود. العالم الوان والالوان كتيرة، يعني كل حاجة في الدنيا ممكن تتلون. هذا تشوش في رأس الاخ لم يبرره المؤلف بشكل كاف، بل ولم يحاول أن يوضح العوامل الخارجية التي دعت الأخ للكفران بأفكاره القديمة، ونبعت كل الأشياء من داخله دون تبرير كاف. ولو استطاع الكاتب أن يتدارك هذا لأمكنه أن يكسب شخصية الأخ إيماناً أكبر، وأن يوسع من أفقها ومن قدرتها على التأثير والإقناع. ولقدم لنا في نفس الوقت واحداً من أثرى النماذج البشرية التي تجسد لنا وطأة التسلط والأنظمة الشمولية الجائرة وقدرتها على تشويه الشخصية الإنسانية حتى القيادية منها، وعلى تدمير كل الجوانب الإيجابية فيها، لأن التغير في شخصية ليس رفاهية فكرية، بل هو جوهر الصراع والتغيير الذي تقدمه المسرحية. هذا يا إخواني رأي الناقد صبري حافظ. سنقلق منامه. يا أستاذ يوسف، يا أستاذ يوسف، رد على أبنائك يا أستاذ يوسف. أنا آدم، آدم، ألا تعرفني؟ تفكرت؟ لابد أن أعود كما خلقتني في الجنس الثالث عام 1971. حاضر. التجربة الأولى فشلت. ما عادش إلا التجربة الأخيرة، ما عادش إلا رقم أقامر عليه بكل حاجة، بحياة نار هي وحياتي وحياة آلاف الملايين. يا ربي يا ربي، اللعبة أكبر من طاقتي. أواجه إزاي 100,000 احتمال؟ كل احتمال منها زي الوحش الكاسر المخيف. لحظة فاصلة، عايز مخ أكبر من مخي وقدرة أكبر من قدرتي. يا رب يا رب، عايز استدعاء القوة الخارقة الأعظم. يا رب، آخر شمعة حب في الكون قدامي هتنطفي ويسود الظلام إلى الأبد. وإذا ماتت هموت بحقنة الموت دي، هحط لنفسي النهاية. يا رب يا رب، أعطني كل قوتك يا أيتها القوة الخارقة الأعظم. النجدة النجدة سبعة، أيوة سبعة، العدد سبعة بيلح من زمان، بيلح من زمان، شايفه وسمعه ومش قادر أبعده، مش قادر، كل ما ترده التفت ألاقيه. يكونش ده الجواب؟ يكونش القوة الخارقة الأعظم بترد؟ سبعة، لازم يكون سبعة. أنا ما عنديش متأكد من حاجة، مش متأكد من حاجة إلا إن الرقم اللي أنا عايزه سبعة، والتخفيف 1/7000، والكمية 7 سنتي. هكذا ومنذ الأزل تقرر يا أخي أمل في آخر لحظة، في آخر عمل هقوم به في حياتي. نجحت هذه المسرحية في الضرب على مجموعة من الأوتار الحساسة في مجتمعنا. ما هذه الأوتار التي نجحت المسرحية في الضرب عليها في مجتمعنا لمسرحية تعالج أفكاراً مجردة؟ لا، إن هناك رؤيتين متعارضتين في هذا العمل، إحداهما واقعية والأخرى مثالية. وقد يقال إنه أراد بنبرته التعميمية تلك أن يؤكد لنا أن آدم هو الصورة العصرية كشخصيته الأخرى، غير أن هذا التعليل مردود عليه، لأن هذه المسرحية ليست مسرحية مجازات وأنماط، بل هي أبعد ما تكون عن هذا النوع من المسرح. وقد كان في اسم آدم ما يكفي للإشارة إلى هذا الجانب المقصود من جوانب الإحالة في شخصيته، وهو لا يلتقي بهي الحقيقية إلا بعد موت العالم الذي يعتبر بصورة من الصور أحد العوائق الأساسية في سبيل وصوله إلى هي، وأحد الضروب الأساسية المفضية إليها في نفس الوقت. مرة أخرى نجد النبرة العالية ومونولوج نار الطويل الذي يفتقد الشاعرية بدا قلقا في بعض أماكنه. لا، إن هذا العمل أسطورة الإنسان في نضاله الملحمي وبحثه الدؤوب عن حل للمعضلة الإنسانية الكبرى، مسرحية كبيرة ورقيقة قادرة على التعبير عن أدق ما يجيش به وجدان الواقع الذي صدرت عنه من قضايا وخلجات، وبراعتها في أن تكون له نبوءة ورؤية. لا، اسمح لي، أنت تستخدم كلمات براقة لكي تكسي بها عري أفكار هذه المسرحية عبثا. وعندما أسمعك تتحدث عن النبوءة والرؤية، فإني أتصور أن النبوءات والرؤى لا تتجسد في رحلة خيالية تتخللها مناقشات ومناقشات، والفعل الوحيد في المسرحية لا يتعدى اللحظات التي تحدث فيها المعجزة وترد فيها حياة نارا. كثرت التفسيرات والمعاني، إلينا بشيطان الفن، فقضيتنا الآن هي هذا الصمت العجيب الذي التزمه المؤلف منذ مسرحية الجنس الثالث عام 1971، ولن يجيبنا سوى المؤلف نفسه. إن أفضل ما في هذه المسرحية هو أن تتمثل في نارة بساطة المعجزة البشرية وعفويتها. يا عالم يا هوش مروني، يوسف إدريس صاحبي وهو الذي أوجدني، أنا ابنه البكري يا إخواني، وأنا أنا أمحاوي، وأنا الصلف ورحاط، وأنا سعيد اللحظة الحرجة. لقد تبرأ منكم يا أبناء ملك القطن وجمهورية فرحات واللحظة الحرجة إلى أن حان مولدي، فاعترف بي اعترافا شرعيا أمام الجميع وابنا بكرا. يا عالم مالنا ومال النقاط؟ ربما كان هذا هو السبب في صمت المؤلف. سنضيع جميعا، انتبهوا إلى هذا الخطر. نريد أن نحيا ونقفز فوق خشبة المسرح، اتدفنا في كتب والبقية في حياتكم. يا أستاذ يوسف، يا أستاذ يوسف، يا أستاذ يوسف، أنا الفرفور حبيبك وصاحبك. اسمع، هفكرك بكلام زمان. تعال ولي هنا قدامي، والكلام طبعا لمراتي. وكده مال ماله كده؟ عيبوا ايه يا اخويا الكون اللي احنا عايشين فيه؟ ها عيبوا ايه يا بلسان متبر منه؟ عيبوا يا وليه اننا مفعوصين وتعبانين وزعلانين ومش عارفين ليه. عيبوا ان الواحد منا حاسس انه مش عايش في الدنيا، انما عايش وشايل الدنيا كلها فوق كتاف. عيبوا اننا مزنوقين من ايام حواء وادم واحنا مزنوقين، اللي منشال عايز يخنق اللي شايله، واللي شايل عايز يقرقش اللي منشال. عيبوا ان منظرنا يضحك، لو في مرايه نبص فيها كنا سخسخنا على روحنا من الضحك. انما فين المرايه اللي توري الناس روحهم؟ فين المرايه اللي تورينا احنا الاربعه يا دوبك وضعنا الحقيقي؟ عارفين احنا في الحقيقه ازاي؟ احنا عمود، حضرتك يا ستي راكبه فوق السيد والسيد راكب فوقي، واحنا كلنا راكبين فوق الكركوبه دي، مراتي ولا هي شايفه ولا احنا شايفين، انما متضايقين كفرانين اهو، نفسها تخلي ظهري بطن وبطني ضهر. حتى حبنا مش طبيعي، حب ما بنتلقاش فيه برضو بنركب على بعض فيه. في جنس في الدنيا عايش كده الا جنس ادم؟ لا مؤاخذة كده يا بروفيسور آدم، كل سيد عزيز يبقى سيد حتته، سيد بلده، سيد وطنه، سيد عالمه، سيد التاريخ. تاريخنا نفسه برضو راكب فوق بعضه، دولنا حضارتنا، كل دولة عايزة تبقى الست على الدول، وكل حضارة عايزة تبقى ست الحضارات، والنتيجة تبقى خناقات بنبابيت، تعلى تبقى بنادق، تعلى تبقى بجيوش وقنابل، يقع من الطابور 10، 20، و30 مليون، ومن تاني يوم تبتدي الخناقات من جديد ونسميها أسامي الضحك. هيا فرفور كفاية اسكت. الله انت ظهرت، قلبت على المؤلف المواجع. المؤلف سيظهر حالا، استيقظ من غفوة طالت لي أكثر من 9 سنوات. ينصر دينك يا شتان الفن، يبقى أنا اللي صحيت المؤلف. لا، أنا الذي صممت على انتظاره. صوت العقل وصل إليه وعزف على أوتار في قلبه. صوت العلم هو الوحيد الذي أيقظه. أنا الذي خاطبت ضميره وأيقظت التزامه ومسؤوليته تجاه العالم. ربما رق لصوت الجهاد والنضال في كلماتي. جمهوريتي القائمة على الأمانة والعدل تعيد إلى كل الناس ثوابهم بل وتقلق منامهم من أجل تحقيقها. لا تقاطعوني يا إخواني، حولكم على الحاجات اللي بنسميها أسامي الضحك، الإيه؟ الحضارة اليونانية وقيام الحضارة الرومانية، الإيه؟ الحرب الباردة بين الشرق والغرب، الإيه؟ الصراع بين روسيا والصين وفرنسا وأمريكا، وكله فرفور وسيد. مين يبقى سيد ومين يبقى فرفور؟ وأنا فرفور ليه وانت سيد ليه؟ من يومنا وإحنا كده وفاهمين إن الدنيا كده والناس كده، ما تعرفش تعيش إلا كده. إنما بذمتكم دي عيشة، دي طريقة، وحياة خالتي نبوية أنا متأكد إننا قابلينها لسبب واحد مفيش غيره، إننا مش شايفينها ولو شفناها لا يمكن نقبلها. وصل الحق مش علينا، الحق على اللي بيشوفولنا، الفلاسفة بتوعنا والمفكرين اللي التفكير عندهم لازم يكون تفكير في التفكير، والتفكير الحقيقي هو اللي يفكر في اللي بيفكر في اللي بيفكر إنه يفكر. إنما هي دي مشكلة حياتنا كلها، أهو حدش يتجدعن ويفكر لها في حل. ربما أجابنا المؤلف بعد 9 سنوات من الصمت، ربما أجاب. أنت يا أستاذنا كلنا في انتظارك. آسف يا إخواني، آسف، سيتأخر قليلا فقد عاد إلى إوفاءته. لا، غير معقول، هذه مؤامرة، لا يصح هذا، فكلنا سادة محترمون. يبدو أن مسرحيات المؤلف جميعا قد خيبت ظنونه، فالفرافير مثلا ليس فيها أحداث أو أفعال متكاملة، إنما هناك حوار حركي كلامي يقلب المسألة على وجوهها بحثا عن حل لهذه المعضلة الأزلية دون إجابة. كذلك حيرته في المهزلة الأرضية، استحالة أن تتواءم العدالة مع الرغبة في التملك. وما هو مدى حماية الإنسان لمستقبل أولاده مع الاحتفاظ بالعدالة في نفس الوقت؟ وهذا صوت الناقد جلال العشري. هذا تجن كبير على المؤلف، فالفرافير مثلا تجربة ثورية أو ثورة تجريبية، وهي ثورة لا تقف عند المضمون المسرحي فحسب ولا عند الشكل المسرحي فقط، بل تمتد لتشمل المسرح نفسه من حيث هو فكرة فنية أو فلسفة فن. والفرافير هي التمثيل الصارخ للمزاج المصري الصحيح الذي يعتمد على السخرية كسلاح، وهو بطل فولكلوري من باطن الشعب وأعماقه ليعبر عن أدق خلجاته في سخرية جادة أو جدية ساخرة. إنه صورة ناطقة لابن البلد في مصر، وهو مثال صادق للبطل الروائي المصري الحدئ الذكي الساخر الحاوي داخل نفسه كل قدرة علي الزيبق وكل مواهب حمزة البهلوان. وأصبحت الفرفورية فناً صلاته الضحك، وعلامة على أريحية الشعب المصري تظهر في النكتة والسخرية، وإن الفرفورية هي طبيعة هذا الشعب التي ساعدته على التكيف مع الأحداث، وهو عمل يعتبر محاكمة للتاريخ ومحاكمة للحضارة. لكن يبقى سؤال، هل وفق يوسف إدريس في إيجاد الموضوع المسرحي المصري الذي يتلائم مع نوعية هذا الشكل بحيث يمكن إقراره وتقديمه على مدى أبعد وأرحب؟ الواقع أن الإجابة واضحة، لأن يوسف إدريس كتب فرافير واحدة بكل ما فيها من مميزات وعيوب المسرحيات التي تلت ذلك، وهي التعميم والتجريد والإطلاق وارتفاع صوت الفكرة على أي عنصر درامي آخر. ما رأي الدكتور علي الراعي؟ أنا لا أوافق على ظلم مسرح يوسف إدريس بهذا الشكل، فقد استطاع يوسف إدريس أن يجلب إلى المسرح كل خصائص قصصه الممتازة من ملاحظة دقيقة خلاقة وحوار واقعي مرهف وفكاهة صاخبة أحيانا مشوبة بالأسى أحيانا أخرى وقدرة كبيرة على تصوير حياة الفلاحين، خاصة تلك المقدرة القائمة على الفهم الكامل والاندماج الشديد في هذه الحياة. والدليل على عكس ما تقوله يا سيدي أنه لم يصور فلاحا واحدا في مسرحه بعد مسرحيته الأولى القصيرة ملك القطن. استمعوا أيها السادة، استمعوا، لقد ظهر المؤلف أخيرا، عاد إلى أبطاله، فاجمعوا أوراقكم أيها النقاد وارحلوا. لا، لن نرحل، سنراقب الموقف عن كثب. أبنائي، لا تتصوروا أني نسيتكم، لكنها عادتي. قد صمت من قبل 7 سنوات منذ الفترة التي كتبت فيها مسرحية اللحظة الحرجة عام 1958، وطويت في ذهني بعدها صفحة هذا النوع من المسرح والمسرحيات، مصمما ألا أعود إلى الكتابة المسرحية إلا إذا عثرت على المسرح والمشكلة المصرية المحلية العالمية الحديثة كما أتصورها. ونشرت 3 مقالات بعنوان نحو مسرح مصري بمجلة الكاتب، أوضح فكرتي وكيف يمكن دمج المسرح وصالة المتفرجين وإحالة المسرح كله إلى وحدة واحدة تضم الممثلين والجمهور سويا، بعد أن تزول المسافة المعنوية التي تباعد بين الاثنين ويصبح الجمهور جزءا من الممثلين والممثلون جزءا من الجمهور والجميع في حالة تجانس فني، فيجد الممثل من المسرح كله حلبة يروح ويجيء فيها ويعيش الجميع حالة التمسرح، سواء كانت رقصا أم تمثيلا أم غناء، فيشارك كل فرد من أفراد الجماعة البشرية الموجودة مشاركة شخصية في الحالة، ويحتفل فيها أفراد الجماعة الإنسانية أولا أنهم تقابلوا، ثانيا بأنهم سيقومون في هذا الاحتفال بمسرحة وفلسفة ومسخرة أنفسهم بكل صراحة ووقاحة وانطلاق. واهتديت إلى نموذج الفرفور إذ كنت منشغلا بفكرة التبعية والسيادة، فكتبت مسرحية الفرافير عام 1964 بعد 7 سنوات من الصمت. لكن صمتك هذه المرة قد طال. أنا متفائل بطبعي، وأحب أن يكون المرء إيجابيا، وأحب البحث عن الحلول، وأعتبر أن عملية البحث هذه هي دور الإنسان في الحياة، وأني عندما أسخط فإني أسخط من أجل الحياة، وعندما أغضب فإني أغضب من أجل الإنسان. وعندما تصمت؟ لا أجد سببا لصمتي. سؤال في النار، لماذا كتبت هذه المقالات 3 المسماة نحو مسرح مصري؟ كنت أود أن أعلن فيها أن مسرحنا المصري ليس مصريا في الحقيقة، وإنما هو حفيد غير شرعي للمسرح الغربي في القرنين 18 و19. وطالبت في هذه المقالات بضرورة التنقيب عن مسرحنا الحقيقي الخاص بنا والذي ينبع من طبيعتنا الدرامية وكنهها المسرحي، ليشق لنفسه مجرا جديدا آخر غير الذي يجري فيه المسرح الغربي. وطالبت بالعودة إلى أشكال المسرح البدائية في السامر والأراجوز وخيال الظل، بحيث تصبح مهمة الكاتب المسرحي المعاصر هي الصدور عنه أولا والامتداد به بعد ذلك، مطورا إلى المستوى الدرامي الذوقي والجمالي وإلى المفهومات الفنية العالمية. أين أنت يا أستاذ يوسف؟ أوحشتنا كثيرا، أم تراك نسيتنا؟ إن محمد الثالث هذا يمثل قانون الروح الذي يظل باقيا، لا للاستفادة منه روحيا بل للارتكاز أو الاتكاء عليه وقت الضرورة، وهي دائما ما تكون احتماء فيه أو تضرعا به للذود عن مصلحة ما هي بالضرورة القصوى مادية. فالمهزلة الأرضية في جوهرها يا إخواني تبحث في موضوع من يملك ولا يملك ومن يريد أن يملك. وكما تعلمون فهذه المسرحية مأخوذة عن قصة قصيرة للمؤلف بعنوان فوق حدود العمل، وقد كتب المسرحية عام 1966 واتخذ فيها خطا ذهنيا بدأه في الفرافير عام 1964. ففيها الأبطال النماذج الطيب والشرير والجشع والعاقل، العقل والصدر والجزء الأسفل من الجسم، أو قل جمهورية أفلاطون، الفلاسفة والجنود وعامة الناس. وافتقدنا البشر المخلوقين من لحم ودم، البشر ذوي السمات المحددة الخاصة. عيبكم أيها النقاد أنكم تحتفظون بحق الكلام في أي وقت تشاءون وفي أي موضوع، ولا تريدون أحدا غيركم أن يسبقكم في الكلام. يا إخواني اسمعوني، أريد أن أشرح وجهة نظري في المسرح. المسرح عندي ليس وسيلة لدغدغة حواس المتفرج وتحقيق التزاوج بينه وبين الأحداث التي تدور على خشبته، لكنه وسيلة شديدة الخطورة والفعالية، وهو يثير الناس للتفكير في هذا الواقع الذي يعيشونه، ويستحثهم على المبادرة بالإجهاز على أوضاع المقلوبة. فأنا أريد من المسرحية أن تدهي بما يشبه الصدمة التي تثير غيظ المتفرج، لأنها تتوجه إلى عقله من خلال مشاعره إلى إعادة النظر في كل ما يدور أمامه على خشبة المسرح وعلى خشبة الواقع معا. ومن هنا فإنه مسرح يستشف ويغير، يتنبأ ويرود، ولا يسجل الواقع الجامد ولكنه يفضح، يساهم في تغييره، وهو بذلك يدفع المشاهد إلى أن يرى واقعه بشكل أعمق وأن يعيش حياته بصورة أنضج وأكثر فاعلية. وهذا هو دور الفن العظيم. شيء محير، كلما سمعت كلماتك عن المسرح أجدها أكثر بريقا واستشرافا لآفاق رحبة متسامية من هذا الذي أبدعته لخشبة المسرح. واضح أنك تريدين جر شكلي. دعني أصارحك القول، فأنا أعتبرك ضيفا على عالم المسرح. زرته أولا بملك القطن عام 1954، والتي هي مشروع مسرحية طويلة وجاءت عارية من جلال المسرح وثيابه، لأن الصورة الاجتماعية التي صورتها أغنى بكثير من أن يحتويها فصل واحد، وقد استدرجتها القصة القصيرة إلى دوامتها ووجدنا بشقيقتها جمهورية فرحات كقصة قصيرة أكثر اتساعا في الرؤية وأمتن في البناء الفني. ثم جاءت زيارتك الثالثة بمناسبة العدوان الثلاثي عام 1956 باللحظة الحرجة التي جاءت عملا مسرحيا مستهلكا من ناحية بناء الشخصيات والعقدة والبناء المسرحي، حتى أنت نفسك انصرفت وتكاد تتبرأ من هذا النوع من المسرحيات، وبعد ذلك بسبع سنوات. إذن فأنت متعود على هذا الصمت منذ زمن. كل وقت وله آذان. انتهى الصمت الأول بحملة قوية حين مهدت لمسرحية الفرافير، وهي الحملة التي تجسدت في مقالاتك الثلاث نحو مسرح مصري لتغزو بها عالم المسرح، حيث لم تعد تعتبر نفسك ضيفا عليه، وأقمت لنفسك بيتا مسرحيا، واستقبل المولود الجديد استقبالا حافلا حيث شارك في ميلاده المخرج الفنان كرم مطاوع، وأقيمت للفرافير الموالد، وأصبحت شيخا من شيوخ المسرح. أرجو أن يكون هذا مزاح. مزاح بريء طبعا، دعني أكمل. وتمخض مولد الفرافير عن مسرحية عادية، ولم نجد كما يقولون أن العدس الذي يشترى من عند البقال فلان أصبح لحما، وكانت النكتة أننا وجدنا مسرحية كالتي تعرفها جميع الأجيال منذ آلاف السنين، وكأننا كنا نتوقع أن نجد شيئا آخر من كثرة ما قيل عن المسرح المصري ومسرح السامر والكوميديا ديلارتي، فكل ما شاهدناه ليس بالجديد على عالم المسرح، فمن قبل وجدنا أبطالا مسرحية تخاطب الجمهور أو تنزل إليهم في الصالة وتندس وسطهم في المسرح الشعبي والكلاسيكي حتى آخر الموجات المسرحية الجديدة، ابتداء من بريخت ومسرح العبث حتى مسرح السبعينات في بريطانيا وألمانيا الغربية وغيرهما من بلاد الدنيا. كنت أريد أن أعود إلى أشكال المسرح البدائية في السامر والأراجوز وخيال الظل، بحيث تصبح مهمة الكاتب المسرحي المعاصر هي الصدور عنه أولا والامتداد به بعد ذلك، مطورا إلى المستوى الذوقي والجمالي والمفهومات الفنية العالمية. وكنت أود أن أنفي أي علاقة بين مسرح السامر والكوميديا ديلارتي المعروفة في الغرب. كان يوسف إدريس مغامرا جسورا خطى بعد الفرافير خطوات هامة مع المسرح والإنسان في مسرحية المهزلة الأرضية والمخططين والجنس الثالث، فقد شغل نفسه بأسطورة الإنسان في نضاله الملحمي وبحثه الدؤوب عن حل للمعضلات الإنسانية الكبرى، معضلة الحياة والموت والخير والشر والتناقض بين الحلم والواقع، بين الذات والموضوع، بين طبيعة الإرادة وهدف هذه الإرادة وغايتها. إن المسرح في نظري طقس بشري يمارسه كافة البشر في كافة أنحاء الدنيا. هذا كلام رائع عن المسرح، لكنه كلام شائع وعام. أين هذا الشيء الخاص في العمل الدرامي والذي نميز به بين تجربة وأخرى؟ هذا الشيء الخاص للغاية الذي نجده مثلا في مسرحية بستان الكرز أو الشقيقات الثلاث لتشخوف، هذا الشيء الذي يجعل منهما مسرحيتين روسيتين صميمتين تتناول كل منهما حياة أناس مغمورين من الممكن أن نلقاهم في أي مكان وزمان. هذا الشيء الخاص الذي نجده في شخصيتي لعبة النهاية لسامويل بيكيت بكل سماتهما الشخصية الحادة. مثل هذه الأعمال ذات الطعم المحلي الخاص والتي تنطلق من محليتها لتصبح ممكنة الحدوث في أي مكان في العالم، هذا الشيء الخاص الذي نجده في قصص يوسف إدريس، فهو قصاص مطبوع يكتب القصة بعبقرية خلاقة تجعل كل قصة من قصصه نموذجا فريدا في فن القصة لتكنيكها الخاص وطعمها الخاص، وكأنها كائن تسيل دماؤه الدافئة. وصل الناقد جلال العشر. سأتوقف عند الفرافير لأنها تجربة ثورية أو ثورة تجريبية، وهي ثورة لا تقف عند المضمون المسرحي فحسب ولا عند الشكل المسرحي فقط، بل تمتد لتشمل المسرح كله من حيث هو فكرة فلسفية أو فلسفة فن. هذا مشهد من مشاهد مولد الفرافير، وهذا الكلام نوع من التلاعب بالألفاظ، لأن الذي يتحدث عنه الأستاذ جلال العشري لا يستطيع أن يقوم به كاتب مسرحي واحد. انتظري أيتها الآنسة، انتظري، فإني أعتبر الفرفور هو الممثل الصارخ للمزاج المصري الصحيح الذي يعتمد على السخرية كسلاح. وليس هذا بغريب أيضا على المزاج الأيرلندي مثلا، بل وكثير من الشعوب الأخرى التي تتميز بخفة الظل. والفرفور أيضا بطل فولكلوري نابع من باطن الشعب وأعماقه ليعبر عن أدق خلجاته. وهل يغيب عن فطنة وثقافة الزميل جلال العشر أن الفرفورية فكرة يمتلئ بها التراث الشعبي العالمي، بل والتراث الأدبي في العالم أيضا؟ فرافير شكسبير وفرافير مولير وفرافير الحواديت، العالم مليء بالفرافير. لا بأس، فلكل وجهة نظري، لكن بقي لي سؤال وحيد. هل وفقت يا أستاذ يوسف في إيجاد الموضوع المسرحي المصري الذي يتلائم مع نوعية هذا الشكل بحيث يمكن إقراره وتقديمه على مدى أبعد وأرحب؟ هذا سؤال يوجه للنقاد. نحن جميعا نعرف أن الأستاذ يوسف إدريس كتب فرافير واحدة بكل ما فيها من عيوب ومميزات، وكما سنرى في مسرحياته الثلاث التي تلت ذلك، لم نجد الموضوع المسرحي المصري الذي تحدث عنه والذي يتلائم مع هذا الشكل الذي تعتبره بالطبع جديدا بحيث يمكن إقراره، وهو شكل مستقر من قبل تماما وبالفعل. لكن الأستاذ يوسف لم يطور ولم يقدمه على مدى أبعد وأرحب، ووقف محلك سر يطرح المشكلات على خشبة المسرح كما تناقش أفكار جمهورية أفلاطون أو فكرة الأيديولوجية بين الفكر والتطبيق، ولم نلمس إنسانا محدد الملامح تسري في شرايينه دماء الحياة وسادت برودة العقل الذي يطرح الأسئلة ولا يوجد فيها كما يحدث لمخلوقات الله الحية، وتتناثر الأسئلة وتتكاثر، لكنكم دائما أيها النقاد تحاولون استخدام كلمات براقة كي تكون عرى هذه الأفكار. أنا لم أحضر لكي أتحدث إليكم أيها النقاد، إنما جئت من أجلهم هم، هؤلاء الناس الذين خلقوا معي وأحببتهم وأحبوني. يا أحبائي دعوني أفسر لكم الأمر. هذا صمت أكرهه، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. بعد هزيمة 67 لم أكن لأستطيع أن أصمت، خاصة وأنه قد سبق لي وأن صمت صمت الطويل الأول لسبع سنوات، من عام 1958 حتى عام 1964. كنت خلالها أبحث عن المسرح المصري الأصيل، وطبعا لا يشبه صمتي الأول بصمت الثاني هذا الطويل الذي تعاتبونني عليه، لكني أستميحكم عذرا وأعود إلى الحدث الخطير والصدمة التي نزلت كالصاعقة عند الهزيمة. اختلت موازين كل شيء، وعاد الكثيرون فأمعنوا النظر في الأمور، وحدثت موجة من الغضب بين كتاب المسرح أفرغوها في أعمالهم، فنزلت بردا وسلاما على المتفرجين، وكانت بلسما شافيا من الهزيمة، فامتصت السخط والغليان. ذلك لأنهم قاموا بطقس الاعتراف، فكشفوا سلبياتهم وسلبيات زمانهم. وهي سلبيات ربما كان بعضهم يعرفها ويحس بها ويضمرها، لكنه كان يجد دائما المبررات المعقولة التي تبرر وجودها وأفضلية عدم الإفصاح عنها. تريثت قليلا وكتبت مسرحية المخططين، ونشرت المسرحية في مايو 1969 بمجلة المسرح. ثرت في هذه المسرحية على الشمولية، على التسلط الفردي، وكنت منشغلا بالبحث عن حل لمشكلة الفكرة النظرية والواقع. لكن للأسف منعت المسرحية من العرض في ليلتها الأولى، وهوجمت هجوما حادا، واتهموني بمعاداة الاشتراكية، وضموني لزمرة المرتدين والتحريفيين، فآلمني ذلك كثيرا، لكنني لم أيأس. لقد أقيم مولد آخر للمخططين، وامتد هذا المولد دون أن تكون له ليلته الختامية نظرا لمنع المسرحية. رغم أن المسرحية كعادة يوسف إدريس تأخذ شكل الفانتازيا، لكن بأساليب واقعية كتكنيك المسرح داخل المسرح، ولجوء إلى المبالغات الكاريكاتورية لإبراز حدة المعنى، ومحاولة تحطيم الإيهام المسرحي والمزج بين الكوميديا والتراجيديا، ومحاولة الإيحاء بنوع من التلخيصات الرمزية. هل تسمح لي يا سيدي أن أذكرك بقصة طريفة ذكرتني بها مسرحية المخططين؟ وقد حدثت هذه القصة في أواخر الخمسينات أو أوائل الستينات، لا أذكر، وكنت أداوم على حضور الندوات الأدبية، وفي نادي القصة كانوا يحتفلون بفوز ألبير كامي بجائزة نوبل للآداب، وأذكر أن المحاضرين حاولوا جهدهم توضيح وتفسير وتقييم أعمال كامي الفلسفية والأدبية، وفجأة تقدم شاب من مؤخرة الصفوف، وكنت أنت. أنا؟ نعم، في أيام حماسة الشباب وثورته، وفي نبرة حادة وغاضبة طلبت بحرق كتب ألبير كامي في ميدان عام. لماذا؟ لأنه يقف ضد ثورة الجزائر، هكذا قال. لكن كيف عرفنا أنه يقف ضد ثورة الجزائر؟ يومها أجاب يوسف إدريس بأن كامي لم يشارك سارتر وبعض الفنانين والمفكرين الفرنسيين في بيانهم الذي يدين الحكومة الفرنسية في حربها الاستعمارية ضد الجزائر. كلنا يعرف أن كامي فنان عظيم وفنان ثوري، وهو مؤلف المتمرد ومسرحية العادلون وغيرهما، وهي أعمال فلسفية ومسرحية لا شك في ثوريتها. غضب الكثيرون منك وصفق لك آخرون، وتصورت كابوسا تتم فيه عملية إحراق روائع كامي التي ساهمت وما زالت تساهم في التعبير عن ضمير البشر. ولماذا تذكرين هذه القصة الطريفة الآن؟ أولاً لأننا لا نستطيع أن ندين كاتباً عندما يتجنب التورط في أي حركات سياسية أو غير سياسية، فكثيراً ما تقضي السياسة على الفنان والمفكر. ثانياً لأن الأستاذ يوسف إدريس لم يفلت من فن كامي، فالمخططين ولدت من بطن كامي ومن مسرحية حالة حصار بالتحديد، فعملية انتشار التخطيط هي نفسها عملية انتشار الطاعون. أنت تحملين الأمور أكثر مما تحتمل. لكنك حاولت أن تبرئ الأخ رغم أنه هو السبب الأول والأخير للكوارث التي حلت بالشعب. لم يحاول المؤلف أن يوضح العوامل الخارجية التي دعت الأخ للكفران بأفكاره القديمة، بل نبعت كل الأشياء من داخله دون تبرير كافٍ. كم كنا نود أن نشاهد هذه المسرحية على خشبة المسرح، فليتهم يعيدون عرضها الآن. وهي من أهم مسرحيات يوسف إدريس، ففيها نموذج بشري هو نموذج الأخ، الذي لو تدارك المؤلف مسألة أن تنبع كل الأشياء من داخله دون تبرير كاف لجسد لنا به وطأة التسلط والأنظمة الشمولية الجائرة. ذلك لأن هذا التغيير في شخصية الأخ ليس رفاهية فكرية، بل هو جوهر الصراع والتحول الذي تقدمه المسرحية. يومها لم أكن قد يئست بعد من المسرح، فعدت إليه بعد عامين بمسرحية الجنس الثالث عام 71، واعتبرتها أنا أسطورة الإنسان في نضاله الملحمي وبحثه عن حل للمعضلة الإنسانية الكبرى. كانت رحلة آدم إلى عالمه هي، وعودته إلى معمله، وقيامه بالمعجزة في إحياء نارة فانتازيا أخرى أضيفت إلى المسرحيات الفانتازية السابقة. هذه مسرحية كبيرة تعبر عن أدق ما يجيش به وجدان الواقع الذي صدرت عنه من خضايا وخلجات، وكانت بارعة في أن تكون له نبوءة ورؤية. بل هي مسرحية تفتقد البعد الاجتماعي بشكله المحسوس، فقد تناول فكرة مجردة عن حلم الإنسان بالسعادة وإرادة الحياة والخلود، وهو تناول ذهني مجرد. أما النبوءات والرؤى فلا تتجسد في تلك الرحلة الخيالية التي تتخللها مناقشات جادة وهازلة تمنع انطلاق الخيال. لا، أنتم لم تفهموا المسرحية. لا، أنا أفهم في المسرح أكثر من كل النقاد. أذكر أن السيد الناقد ناقد نفسه عندما هاجم مونولوج نارا الطويل في نهاية المسرحية، واعتبره مونولوجا يفتقد الشاعرية. اتهم فيه آدم بكثير من الصفات، بما يفتح الباب لإحداث بعض التصدع في شخصيته، ثم عاد ليشيد به عندما يقوم بمعجزة إحياء نارا. أنا لم أقصد هذا، هناك كثيرون لا يفهمون. الذين لا يفهمون هم الذين يتناقضون. من وجهة نظري. اسكت أنت. لا بد من حسم لكل هذه القضايا. من فضلكم صمتا، أرجوكم أن تصمتوا، كفوا عن هذا اللجاج والضجيج. أنا ما جئتكم أنتم، إنما جئت من أجل أبنائي أمحاوي وفرحات وسعد ومحمد وإخوته وفرفور والأخ وآدم ونارة وكل هذه الأسر بأطفالها وأحبابها. جئت لا لأدافع ولا لأهاجم كما عودت الجميع، ولأني أحبكم سعيت إليكم من غيبتي الطويلة، وعذرا لمشاجرات النقاد ولجاجهم، لكنهم نافعون في بعض الأحيان رغم اختلاط الحابل بالنابل في حقلهم، فاعذروهم معي وسامحوهم. أقسم إني أحببتكم دائما وأحببت المسرح، وما تمنيت أن نفترق، تمنيت أن أعيش في محرابه، لكن الراوي هذا الذي يسمي نفسه بشيطان الفن غاب عني ولا أعرف أين ذهب. يمكن سافر يسترزق أبو ظبي. ولا أعرف إن كان غيابه خصاما أم عقابا، فماذا أفعل؟ سعيت إليه، حرقت له البخور فلم يستجب، فماذا أفعل؟ لم يحدث. لقد كنت أنت الذي زوررت عني، ولماذا أعاتبك؟ لا تجعلنا نتشاجر مثل ما يفعل إخواننا النقاد. لقد خطبت ودك في الليالي وفي وضح النهار وعلى الوسادة وفي الطريق وعلى السلم وفي السيارة وفي المكتب وفي صحبة الأصدقاء والأحباء والأعداء والأعدقاء، فنأيت عني، فماذا أفعل؟ أعوذ بالله، الشيطان، ما من شيري. كنت ببابه، والله يا إخواننا ما بارحت بابه. مهما قلت لي أقولها لكم، ما يعزيني أني شاهدتكم وساعدت بكم، بل إني أقف بينكم الآن وأكتشف لأول مرة أن رصيد المسرحي لا شك في ثرائه، وهو أعلى بكثير من رصيدي في البنك. وعلى أي حال فكل كاتب مسرحي مثلي دائما ما يكون له وعلي. وقد تأكد لكم جميعا مدى ما أسمت به من جهد في عالم المسرح المصري والعربي عموما، فشكرا، وشرفتموني كثيرا، بل وساعدت بكم أيما سعادة. ولا تنسوا، لا تنسوا أن توصوا بي خيرا صديقنا العزيز شيطان الفن. وإلى لقاء، إلى لقاء وليس وداعا. كنتم مع يوسف إدريس كاتبا مسرحيا. اشترك بالتمثيل محمود عزمي، رشاد عثمان، جلال توفيق، رؤية أحمد، نوال عبد الرحمن، محمود أبو النصر، محمد شريف، محمد عبد النبي الكبش، محمد أبو داود، رياض الخولي، نظير عبد الجابر، سمير حجاج، جمال زغلول، فاروق ندى. الهندسة والمونتاج حسين عهدي ومحسن عبده. يوسف إدريس كاتبا مسرحيا، برنامج خاص من تأليف عبد الغني داود وإخراج إبراهيم الدسوقي.